نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية she سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم بئس الشراب

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلا خشينا أن يرهقهما

ربه أحداً.